الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: طلقها زوجها قبل سنة طلقة واحدة، تقول وأرجعها بعد ذلك، ولكن المشكلة تقول أنه في أي خلاف يهددها بالطلاق وبالطرد من البيت هي وأولادها، فما الحكم في ذلك وكيف يكون وكيف تكون الحياة مع هذا الرجل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا من تحريش الشيطان بينكما، فإن الشيطان يرسل جنوده لكما ليحرشا علاقتكما الزوجية حتى ينالا منكما ما يريدانه وهو الفراق. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى شرب الخمر، ويجيء الآخر فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول الشيطان: ما فعلتم شيئا، حتى يجيء آخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه الشيطان منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه، يعني أن الشيطان يعجب بفعله أيما إعجاب حتى يحتضنه ويلتزمه إلى صدره. وهذا دليل على أن الشيطان حريص الحرص الكبير على تفريق البيوت الإسلامية، لأن المجتمع مبني على هذه البيوت، ولا يزال أمر المجتمع قائم مستقيما ما دامت البيوت الإسلامية متفقة متآلفة متحابة متوادة مترابطة فيما بينها كالبنيان الواحد يشد بعضها بعضا. ولكن أعظم ما تدمر به المجتمعات كثرة الطلاق وكثرة حالات الطلاق، فإنه يتشرد بها أهل البيت وأفراد الأسرة، بل كثير من أبناء المطلقين صاروا معاول هدم في ترويج مخدرات أو في كثرة فساد وإفساد في المجتمع لعدم وجود من يربيهم، لا سيما إذا تزوج الأب أما أخرى أو امرأة أخرى وتزوجت أمهم رجلا آخر، فحينئذ الضحية في المقام الأول والأخير هم هؤلاء الأولاد. وبناء على ذلك فوصيتي لك وله، ولعلك أن تسمعيه كلامي هذا، أن عدة أمور: الأمر الأول أن تتقيا الله عز وجل في هذا العقد الشرعي المقدس وهو عقد النكاح، فإنه عقد أمر الله عز وجل باحترامه وتقديره ومعرفة فضله، كما قال الله عز وجل: فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، فسمى عقد النكاح كلمة الله. يجب علينا أن نعظم كلمة الله وأن نحترم كلمة الله وأن نقدس كلمة الله وأن ننزلها منازلها، وأن لا نعرض هذا العقد للبطلان في أي ظرف من الظروف، إلا إذا كان الظرف مريحا قاسيا وضرورة عظيمة قصوى. فإذا احترموا النكاح الذي بينكما، احترموا كلمة الله. والأمر الثاني: حاولي أن تعرفي طبيعة زوجك وما يغضبه واجتنبيه، فإننا سمعنا كلامك ولم نسمع كلامه، فربما يكون سبب الغضب منك أنت، إما بإساءة تصرف أو في إبطاء في امتثال أمر أو في تقصد إغضابه بفعل بعض الأمور التي ينهاك عنها، فلا بد أن تعرف طبيعته وتعرف الأمر الذي يغضبه وتعرف الشيء الذي يثير حفيظتا هيجان قلبه، وابتعدي عنها، لا تعانديه، حاولي ألا تعانديه، بارك الله فيك، لا سيما إذا قدر الله عليك زوجا غضوبا، قدر لك زوجا غضوبا، فارضي بقضاء الله عز وجل وقدره، وكوني حكيمة حصيفة عارفة بكيفية التعامل مع نفسية هذا الزوج، هذا قضاء الله وقدره، فعليك أن تصبري على ما يصدر منه عليك، وأن تبتعدي عن الأشياء التي تثير غضبه، وأنت تعرفين الأشياء التي تثير غضبه، ولا جرم، لأن الحياة بينكما طويلة، ولكن المرأة قد تأخذها العزة بالإثم فلا تفعل الشيء الذي يرضي زوجها، بل ربما تغمز بعض الغمزات في بعض الأمور التي تريد بها إثارة غضبه، فإذا غضب وطلق أو ضرب أو هدد في البيت جاءت تشكو للعلماء وطلبة العلم تقول إنه فعل وفعل، وأنت التي فعلت وأنت التي ابتدأت، فغالب الأشياء التي تغضب الأزواج إنما هو سوء تصرف النساء، لا سيما في هذا الزمن الذي صارت المرأة تريد حقوقها كاملة وتكلف زوجها بما لا يطيقه من الأعباء والنفقات والمصاريف الجانبية التكميلية التحسينية التي قد يستغنى عنها. فاتق الله يا امرأة في هذا الزوج، واعرف الأسباب التي توجب غضبه وابتعدي عنها. ثم أنت أيها الزوج اتق الله في هذه المرأة، فإنها أسيرة عندك. اتق الله، لا تمسها بسوء، ولا تجرح مشاعرها، ولا تضربها، ولا ترفع يدك عليها، فإنها أمانة عندك، استأمنها أهلها عندك، فلا تضيع أمانة الله عز وجل. هذه أمة من إماء الله، لا تتسلط عليها لأنك أنت الزوج والقوة في يدك. وتذكر قدرة الله عز وجل عليك، كلما همت نفسك بضربها أو إذائها أو ظلمها أو رفع الصوت عليها، هي أسيرة عندك. سماها النبي صلى الله عليه وسلم أسيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم، إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتق الله فإنها ضعيفة، فإنها ضعيفة ترجو برك وترجو إحسانك وعطفك وحنانك. أحسن إليها أحسن الله إليك، يسر أمرها يسر الله عليك، ارحمها رحمك الله في الدنيا والآخرة، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمتى ما تعاشرتما أيها الزوجان بمثل هذه النفسية، فالزوجة تتلمس رضاك وتبعد عن الأشياء التي تغمز غضبك وتثير حفيظة نفسك، وأنت تعاملها بالرحمة والشفقة والعطف والحنان والتجاوز عن خطائها، فإنكما سوف تعيشان حياة هادئة وادعة مطمئنة مستقرة، وينشأ أولادكما في جو من الأمان النفسي، لا تصيبهم الأمراض النفسية، ولا يصيبهم شيء من الكدر، ولا يصيبهم شيء من نقص العيش، ولا يفروا من البيت بسبب ذلك الجحيم الذي يثور بين أبيهم وأمهم بين الفينة والأخرى. اتقيا ربكما في أنفسكما وعقد نكاحكما وفي بيتكما وفي أولادكما، وتعاملا مع بعضكما تعاملا إسلاميا شرعيا مبنيا على التضحية والرفق والصبر واحتساب الأجر والعفو والتجاوز والصفح. هكذا ينبغي أن تبنى البيوت الزوجية. أسأل الله أن يصلح ما بينكما، وأن يؤذم بينكما الألفة والمحبة، وأن يعيذكما من حظوظ الشيطان، وأن يكفيكما شر نفسيكما، والله أعلم.